الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة في معاني هذه الآية الكريمة من آخر سورة البقرة، وهي الآية الأخيرة، وقد مضى الكلام على الآية التي قبلها، وذلك ضمن الكلام على الأذكار التي تقال عند النوم. فالله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تكليف بمعنى إلزام ما فيه كلفة ومشقة، وهذه الكلفة إذا كانت مما يحتمل فهذا يرد ويقع في الشريعة، لأن التكاليف لا تخلو من مشقة. وقد بنيت هذه الشريعة كما يقول الشاطبي رحمه الله، وركبت لإخراج المكلف من داعية الهوى، وهذا أمر لا شك أنه يحصل به مشقة على الإنسان، مع أن من أهل العلم من لم يستسغ تسمية الشرائع والأمر والنهي ونحو ذلك بالتكاليف، وذلك أنهم نظروا إليها من جانب آخر، أن العبد إنما شرع ذلك لمصلحته، كما أنه يلتذ بذلك ويقبل عليه بانشراح كما هو مقتضى العبودية، ولا يستثقل ذلك كعبد السوء، وإنما يفعل ذلك وهو مغتبط. فهذا نظر باعتبار، ولكن لا يمنع ذلك من تسمية التشريعات بالتكاليف كما درج عليه عامة أهل العلم، ولا مشاحة في الاصطلاح. تكليف إلزام ما فيه مشقة يعني محتملة، أما المشقات التي لا تحتمل فهذه غير موجودة في هذه الشريعة، فهي شريعة سهلة ميسرة. ولهذا قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونفسا هنا نكرة في سياق النفي، هذا يعم جميع النفوس، ولذلك بنيت هذه الأحكام والتشريعات على رفع الحرج، وكان ذلك من ضمن القواعد الخمس الكبرى، قاعدة رفع الحرج وما يندرج تحتها من القواعد كالمشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، ونحو ذلك من القواعد المعروفة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهي شريعة ميسرة في متناول المكلفين، لا يلحقهم بسبب ذلك عنة عند النهوض بهذه التشريعات والقيام بها، وإنما يكون ذلك كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما تتسع له طاقتها ويكون تحت قدرتها. ومن شروط التكليف المعروفة التي تشمل جميع التكاليف شروط العامة القدرة، فهي شرط متفق عليه، لأن هناك شروط خاصة في العبادة المعينة، مثلا الصلاة اشترط لها طهارة، استقبال القبلة، ستر العورة، نحو ذلك شروط خاصة بهذه العبادة. هناك شروط عامة في جميع التكاليف، والصلاة من ضمنها، وهي منها القدرة، عقل قدرة، وفهم الخطاب وبلوغ الخطاب، كل هذا يذكر في الشروط العامة في التكاليف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا من لطفه وإحسانه ورحمته بعباده. وبعض أهل العلم يقولون هذه الآية ناسخة للآية الأخرى في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وأن ذلك لما شق عليهم خفف الله عنهم فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو قيل غير ذلك فهو أقرب، والله تعالى أعلم. يعني لو قيل بأن هذه الآية غير منسوخة، تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وذلك مما يتعلق به التكليف، مما يتصل بالنيات والمقاصد والإخلاص، كالرياء والسمعة والشرك والخوف من غير الله عز وجل، خوفا لا يصلح إلا لله، وكذلك المحبة لغير الله التي تزاحم محبة الله ونحو ذلك، وهكذا موالاة أعداء الله، كما قال الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. فهنا الله يعلم ما تكنه الصدور، ولذلك قال عندها: قل إن تخفوا ما في نفوسكم أو تبدوه يعلمه الله. فهذا لا يخفى عليه منه شيء، ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فإذا كان القلب فيه ميل إلى أعداء الله وتولي لهم فإن الله يعلم ذلك وإن لم يظهر هذا للناس. فالذي يظهر والله أعلم أن مثل هذا إنما المقصود به ما يتعلق به التكليف، وأن هذا على سبيل التهديد والوعيد، فالله يعلم ما يخفيه الإنسان وما يسره. وليس معنى ذلك أن الله يكلف العباد ما لا يطيقون، إذ إن خطرات النفوس لا يتعلق بها التكليف. خطرات النفوس، الخواطر والوساوس وما إلى ذلك، فهذه لا تضر العبد، لها ما كسبت يعني من الخير وعليها ما اكتسبت أي من الشر. وهنا فرق بين الخير والشر بزيادة في اللفظ، بالخير قال لها ما كسبت. بعض أهل العلم يقول لأن الثواب يقع لأدنى ملابسة، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وأما في السيئة فإنها لا تكتب إلا إذا عملها. ففي الشر يحتاج إلى مزيد من التعني والتعاطي فيكتب ذلك عليه، أما في الخير فلأدنى ملابسة بمجرد الهم. ثم قال لها ما كسبت لأن ذلك في رصيدها، قال وعليها لأن ذلك يحمله على ظهره. أوزار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، عامة دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن هكذا، ربنا لا تؤاخذنا، لأن المؤاخذة والحساب والجزاء وإجابة سؤل السائلين وما إلى ذلك هذا كله من معاني الربوبية. فيأتي الدعاء باسم الرب، ربنا يعني يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا تؤاخذنا بمعنى المعاقبة والمحاسبة التي يترتب عليها الجزاء والعقاب، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا من لطف الله تبارك وتعالى بعباده. الإنسان مجبول على النسيان، والنسيان يقال لمعنيين، المعنى الأول وهو ذهاب المعلوم من الذهن، تحفظ الشيء ثم تنساه وتقول نسيت اسم فلان، نسيت المسألة الفلانية ونحو ذلك، وهذا هو المراد هنا. فالإنسان قد ينسى فلا يصلي صلاة أخرها ليجمعها مثلا لعذر السفر أو المرض أو نحو ذلك، وقد ينسى ويسهو، فهذا كله بمعنى واحد هنا. قد يطوف بالبيت ستا على سبيل الذهول والنسيان، أو يفعل شيئا من ذلك ناسيا، كان يأكل أو يشرب يفعل شيئا من المحظورات ناسيا، فهذا كله لا يؤاخذ الإنسان عليه. وأما المعنى الثاني للنسيان فهو الترك، فهذا ليس بمراد هنا، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فنسيهم، هذا بمعنى الترك، يعني تركوا طاعته، تركوا ذكره وعبادته، لم يذكروه بقلوبهم ولا بألسنتهم ولا بجوارحهم، فأنساهم أنفسهم، فهذا يؤاخذ عليه الإنسان. وإنما هنا لا تؤاخذنا إن نسينا، يعني تركنا ما أمرتنا به أو فعلنا ما نهيتنا عنه نسيانا على سبيل الذهول عن ذلك، أو أخطأنا، فرق بين الخطأ والنسيان، فإن الإنسان قد يقع منه الخطأ، يقع منه المخالفة على سبيل الخطأ. هذا الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، الإنسان يخطئ في الأحوال التي يختل بها مزاجه من شدة الفرح أو من شدة الحزن أو في أحواله العادية، يقع منها الخطأ في التكاليف، في التطبيق، في الامتثال ونحو ذلك، لا سيما من لم يكن له دربة، فهنا قد يتأول. وكذلك حينما يجتهد إن كان مؤهلا في المسائل العلمية من جهة الاستنباط استخراج الأحكام، فالحاكم والمفتي إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. وكذلك أيضا في تحقيق المناط فقد يحصل الخطأ كذلك، لأن الاجتهاد يقع في النوعين، استنباط الأحكام هذا لأهل العلم، استخراج ذلك من الأدلة والقواعد وما أشبه هذا، والثاني الذي هو تحقيق المناط، بمعنى أنه يقال مثلا ما حكم الزكاة؟ قال الزكاة واجبة، فهذا هو الحكم من جهة الدليل. بقي تحقيق المناط، ما حكم الزكاة على فلان؟ يقول لك لا أدري، هذا لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، فنقول من ملك مالا زكويا وبلغ النصاب ودار عليه الحول وانتفى المانع عند القائل مثلا بأن الدين يمنع من الزكاة نحو ذلك عند القائل به، ففي هذه الحال يقال يجب عليه، فهو عليه أن يطبق هذه الشروط على نفسه. المرأة حينما يلتبس عليها الدم الخارج الوحيض أو استحاضة، فيقال مثلا ما نزل في أيام عادتها للمرأة المعتادة فإن ذلك يكون من قبيل الحيض، وما كان خارجا عنه أو الصفرة والكدرة إذا كانت متصلة بالدم فهذا حيض، وإذا كانت منفصلة عنه فليست بحيض. بقي عليها تحقيق المناط، هي تنظر في الذي يخرج منها من كدرة أو صفرة هل هي متصلة أو غير متصلة، هذا اجتهاد، هذا الاجتهاد يقع من المكلف يقع من العامي. ففي هذه الحالة يقال إنه إن أخطأ، إن وقع له خطأ بسبب ذلك سواء العالم استنباط الحكم إذا استفرغ الوسع، وكذلك أيضا العامي حينما يجتهد هذا النوع الآخر من الاجتهاد في تحقيق المناط فيكون معذورا، لكن إذا كان ذلك من غير تفريط، إنسان صائم ثم بعد ذلك سمع مؤذنا فأفطر في وقت قريب من الأذان، تبين هذا المؤذن من الإذاعة من مكان آخر يختلف في التوقيت عن المكان الذي هو فيه مثلا، في هذه الحال ماذا يقال؟ إن كان هذا إنسان لم يفرط يكون قد أخطأ، أو نظر إلى الساعة مقلوبة أو شيء من هذا القبيل، قرأها قراءة خاطئة من غير تفريط، فمثل هذا لا يؤاخذ. كذلك لو أنه أفطر في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ففي هذه الحال يقال ليس عليه شيء لأنه أخطأ. كذلك الخطأ في دخول الشهر، فيصومون 29 يوما والشهر في علم الله أنه قد ظهر الهلال، لكن لغيم أو قتر غبار أو نحو هذا ذهب عليهم يوم، فلا إشكال. أخطأوا يوم عرفة في دخول الشهر فوقفوا يوم 8 أو يوم 10، هذا المكلف غير مؤاخذ وحجهم صحيح وتترتب عليه جميع أحكام عرفة، لأن الفطر يوم تفطرون، وهكذا أيضا الأضحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ففعلنا المحظور أو تركنا المأمور على سبيل الخطأ. ربنا، يا ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني لا تكلفنا الأعمال الشاقة، هذا الإصر، والله عز وجل قال ليضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، والمقصود بها التكاليف الشاقة التي يلحق المكلف فيها العنت. بنو إسرائيل في توبتهم المشهورة لما عبدوا العجل قيل لهم فاقتلوا أنفسكم، يقال إنه ألقي عليهم الغمام فصار الرجل يضرب بالسيف وجه أخيه أو أبيه أو نحو ذلك، فقتل منهم فيما ذكر قتل منهم في يوم واحد 70,000، ثم رفع ذلك عنهم فتاب الله عليهم ورفع ذلك عنهم. هذه توبة، لكنها توبة ليست كالتوبة التي في هذه الشريعة بين العبد وربه فيندم ويعزم ألا يعود ويقلع عن الذنب ويرد المظالم فيما كان من ذوات المظالم. وهكذا أيضا فإن اليهود إذا وقعت النجاسة على شيء من الثوب فإنه يقطع ولا يغسل، مبالغة في التنزه من النجاسات. كل هذا، الرهبانية التي عند النصارى في أخبارهم وما يذكر عنهم أن الواحد لربما وقف في بئر لا يجلس، في بئر يحتبس بها لا يقص أظفاره ولا يمشط شعره ولا يبقى 40 سنة وهو على هذه الحال يقتات على ما يقيم الصلب فقط، فهذا لم تأتي به هذه الشريعة. ولا يجوز التعبد بحرمان النفس من الطيبات تقربا إلى الله تبارك وتعالى. والثلاثة الذين أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فقال أحدهم أنا لا أتزوج النساء، والآخر قال لا أكل اللحم، والآخر هذا أنكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني لا تكلفنا من الأعمال الشاقة الصعبة وإن أطقناها كما شرعته على الأمم السابقة من الأغلال والآصار. وقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله نعم. وفي حديث ابن عباس: قال الله قد فعلت، يعني أنه استجاب هذا الدعاء. فالخطأ مرفوع والنسيان أيضا مرفوع، يعني أنه لا يؤاخذ عليه. وربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني الآصار والأغلال هي عبادات شاقة لكنها تدخل تحت الطاقة، والمشقة فيها كبيرة جدا، يلحق المكلف فيها العنت، بخلاف التكاليف التي تكون شاقة ولا يلحق المكلف من جرائها العنت. فصارت المراتب ثلاث: تكليف شاق، التكاليف لا تخلو من مشقات، وتكليف فيه عنت، والثالث التكليف الذي لا يطاق، تحملنا ما لا طاقة لنا به، وهذا يدخل فيه التكاليف، ويدخل فيه أيضا الأحكام القدرية، المصائب التي تقع للناس والابتلاء وما إلى ذلك. وكما جاء عن بعض السلف عن جماعة من أن المعونة تكون على قدر المعونة، فيعان الناس وتنزل عليهم من الألطاف في حال المصائب ما لا يقادر قدره، حتى إن الواحد منهم لربما يعجب كيف استطاع أن يتماسك وكيف استطاع أن يصبر في هذه المصيبة. وانظر الآن إلى الفواجع التي تقع في غزة على سبيل المثال، وإذا سمعت كلامهم ونظرت إلى حالهم واجتماعهم في المجامع العامة والمساجد وصلاة الجمعة والتراويح، مع أنهم في حال من الشدة لا تخفى على أحد، تنزل هذه الصواريخ على بيوت فتبيد خضراءهم، أسر كبيرة لا يبقى منها أحد، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم البلاء والضر، وأن يلطف بهم، وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم نصرا مؤزرا، وأن يخذل عدوه، أن يكسرهم وأن يهزمهم، وأن يفرق شملهم ويشتت جمعهم، وأن يجعلهم عبرة للعالمين. وأرجو أن تكون هذه الحرب بداية بإذن الله عز وجل لكسرهم، ولكني أراهم الآن انسحبوا لما بدأوا يشعرون بأنهم ليسوا بأهل لها، وهم أذل وأرذل الخلق وأجبن خلق الله اليهود، لا يجرؤون وليسوا بأهل حرب ولا مواجهة، ولا يستطيعون القتال إلا من وراء جدر، وإذا قتل واحد منهم فإن أثر ذلك عليهم مشاهد، الجنود في حال من الضعف والبكاء والخور، وأولئك يقتل منهم المئات بل الآلاف كما في بلاد الشام، وتجد الناس في غاية الصبر والتحمل والاحتساب، احتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى. وكل ما تأملت في هذه الأمور وهذه الأحوال أقول: الله عز وجل جمعهم لحتوفهم، لكن سيأتي اليوم حينما أنظر إلى صورهم ومجامعهم وجموعهم والكينيست وغيره من اجتماعات السياسيين أو العسكريين أو غير ذلك، أقول: سبحان الله، لو أراد إنسان يجمعهم من أقطار الدنيا، هم في أقطار الدنيا من أقصاها في الشرق إلى أقصاها في الغرب، في كل قطر يوجد منهم فأرة، هؤلاء لو أراد أحد أن يجمعهم في مكان واحد ما استطاع، وقد جمعوا. وسيأتي اليوم إن شاء الله الذي يقتلون فيه قتل عاد وإرم. واعفو عنا، يعني بعض أهل العلم يقول اعفو عنا يعني فيما بيننا وبينك ما تعلمه من التقصير والزلل، واغفر لنا فيما بيننا وبين عبادك من الإساءة ونحو ذلك، وبحيث يحصل الستر فلا تظهر هذه القبائح للناس بسبب الجنايات والذنوب. إذا كان العبد مسيئا فيما بينه وبين الله عز وجل فإن الغفر يكون سترا، والواقع أن الفرق بين العفو والغفر أن العفو أبلغ من الغفر من جهة، إذ إن العفو هو محو لأثر الذنب فلا يبقى له أدنى أثر، قل عفت الريح الأثر. وأما الغفر فإنه ينتظم معنيين: الأول الستر فلا يفتضح لا في الدنيا ولا في الآخرة، والثاني الوقاية من شؤم هذه المعصية ومن تبعتها ومن المؤاخذة على هذه الجنايات، ومن ذلك المغفر، فإنه الذي يوضع على رأس المقاتل فيقيه من ضرب الحديد والسلاح، ويستره أيضا في الوقت نفسه. اغفر لنا وارحمنا، فرحمة الله تبارك وتعالى أبلغ من مجرد العفو والغفر، فإن الله تبارك وتعالى إذا رحم العبد فلا تسأل عن حاله ونزول الألطاف به، دخول الجنة وما يكون له من أنواع الخيرات في الدنيا والآخرة. ويدخل فيه ما يذكره بعض المفسرين من أن ذلك يكون أيضا في المستقبل، بحيث لا يقع في هذا الذنب ثانية أو في ذنب آخر. ولهذا يقولون العبد محتاج إلى ثلاثة أشياء: إلى العفو بمحو الذنب، وإلى الغفر بالستر والوقاية من تبعاته وآثاره في الدنيا والآخرة. فالذنوب لها آثار في الدنيا ولها آثار في الآخرة، فلا يفتضح. وكذلك بحاجة إلى أن يحال بينه وبين الجنايات والمعاصي والذنوب والشرور ومواقعة الآثام. أنت مولانا، مولى معنى السيد والمالك، أنت متولي لأمرنا، لا مولى لنا سواك، فأنت ناصرنا ومليكنا، فانصرنا على القوم الكافرين. وهذا من دعاء المؤمنين. ولا شك أن النصر على الكفار أبلغ وأعظم أثرا من وقوع العقوبات بهؤلاء الكفار والاستئصال بآفة سماوية أو أرضية. ولهذا قال الله عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فيحصل التشفي إذا كان هذا الهلاك الذي حصل للعدو على يد أهل الإيمان، بخلاف ما لو كان ذلك بآفة تقع يسمعون بخبره. وإذا كان ذلك بعقوبة من الله تبارك وتعالى، فالأبلغ فيها أن يكون أيضا حال المشاهدة. ولهذا قال الله عز وجل: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، فقيده بهذا القيد، فهذا يحصل به أيضا من التشفي ما لا يخفى. فصارت المراتب ثلاث: أن يحصل الهلاك فيسمع بخبره، الثانية أن يحصل الهلاك أمامك لكن بشيء من الله لا يد لك فيه، الثالث أن يكون الهلاك على يد أهل الإيمان. فهذا أبلغ هذه المراتب، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. إذا كان لديكم سؤال، نعم. السلام عليكم.